لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى الباب 30. تقدم فيما سلف أن هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسبق الأمم إلى الجنة، وقد مضى أن هذا الأصل ناتج من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى المرجو في أولية هذه الأمة أنها كما تكون أولا قبل الأمم فتكون أوليتها بالتقدم، كذلك مما يرجى لها أن تكون أوليتها بالكثرة فتكون أكثر أهل الجنة فمن معاني الأولية في قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون زيادة على ما سلف من أنهم أول الأمم دخولا، زيادة ذلك أنهم كذلك هم المرجو أن يكونوا أكثر الأمم في الجنة فيكونوا مقدمين على غيرهم من هذه الجهة أيضا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث متعددة مختلفة المخرج والمعنى، فمنها ما يدل على رجاء أن يكون أهل أن يكون أهل هذه الأمة هم ربع الجنة أو أن يكونوا شطرها، وقد جاء في ذلك حديث الصحيحين الذي قدمه المصنف وفيه إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم ختم هذا الباب أيضا بحديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إني قوله أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، قال فأرجو أن تكون الشطر. وهذا هو المحفوظ في هذا الباب، فإن المحفوظ في هذا الباب هو رجاؤه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. وأما الأحاديث الأخرى التي ذكرها ابن القيم من كونهم ثلثي الجنة أو أنهم 80 صفا من أهل الجنة فهي أحاديث ضعاف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد في قدر هذه الأمة بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أتباعه شطر أهل الجنة، والمؤمل من الله سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم الغفور الكريم أن يجيب رجاء نبيه صلى الله أن يجيب رجاء نبيه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. والشيء الثاني نحن في مجلس علم، فإذا كان إنسان ما هو مريض لا يمد رجليه، لأن أولا يواجه بها المتكلم والثاني هذا في مجلس يقرأ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كحديث غيره. إذا جلست لوحدك تمدل كيف ما شئت، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدين الواحد يتكي ويمد رجليه، هذه ما ينبغي أن تكون حال العبد المؤمن من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم. والناس الآن يزبدون ويرعدون على خلاف الشريعة في ما يتعلق ببعض أفاعيل أهل الكبر، ولكنهم في أنفسهم هم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطالب بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما لحق ما لحق من هذه الأمور التي هي في الظاهر إهانات للمقام النبوي، وهي في الحقيقة منذ وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود، لكن ما جاء وتكاثر إلا بسبب أن المسلمين أنفسهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يمر ذكره صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه، ويقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم وكأنه قراءة جرائد، يمد الإنسان رجليه ويتكي ويلتفت ويحك جنبه ويترك الانتباه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مما تداوى به بروح القلوب والنفوس وتصلح به. فإذا أقبل الإنسان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء قلب وحضور نفس انتفى، وأما أن لا يكون مهتما بذلك ولا ملقيا إليه بالا ولا شيء، هذا مو بحال المؤمنين ولا هو حال كم العباد الله سبحانه وتعالى، خاصة طالب العلم والمنتسب الاستقامة، وإن كان هذا حظ المسلمين جميعا، لكن ينبغي أن يصنع نفسه. والسلف رحمهم الله تعالى كان لهم أحوال عجيبة، كان إذا قرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الناس كأنهم على رؤوسهم الطير كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا قرئ عليه الحديث لا يتكلم أحد ولا يرفع رأسه، وكانوا يتطيبون لقراءة الحديث ويتعطرون ويعتنون بذلك. نحن لا نقول تعطر وتطيب، نقول نحن نتأدب في حضورك في مجالس العلم ولا فيما المجالس التي يقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الكلام أيها الإخوان ليس المقصود به رعاية حظ المتكلم، ولكن المقصود به رعاية مقام الشريعة، فإن الشريعة لها مقام فوق المتكلم والسامع، وقد جاءت الشريعة بهذا، فينبغي اتباعها ورعايتها وإعظامها وإجلالها وإمرارها على الجميع متكلما وسامعا، فإنه يرجى بمثل ذلك أن تحل البركة وأن تدرك العلوم والمعارف وأن يرجع النفع على السامع والمتكلم، ويكون ذلك موجبا للنجاح. وأما أن يكون العبد على خلاف الحال التي تنبغي، لا، ما يجوز ولا يحسن. الله سبحانه وتعالى الآن مطلع علينا ونحن نقرأ في صفة أهل الجنة، يرجو الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وإن مما يقربه من رحمة الله إحسانه لجلوسه، يحسن جلوسه في سماع هذه الأحاديث والآي، ويرجو الله عز وجل أن يكون من أهلها، وهو على رجاء أن يطلع الله عز وجل إلى خبيئة قلبه وانكسار نفسه وإقبال روحه فيوجب له الجنة. الاجتماع على قراءة مثل هذه الكتب ليس مجرد المعلومات، ولكن المقصود أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تقربه تأدبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا الصلاة جعل لها جلوسا معينا، لأن هذا جلوس بين يدي الله، وأنت الآن جالس بين يدي الله تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون على الأدب الكامل. ونحن نعيد ونفذ في هذا من غير ملالة ولله الحمد، أن هذا من إقامة العبودية، يقيم الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى بمثل هذا في نفسه وفي إخوانه، فإذا كانوا متواصين بالحق والمعروف رجي لهم النجاة، وإذا كان المعلم غافلا عن المتعلم والمتعلم غير آب بما ينبغي عليه من العبودية ضاع ما يجب من حق الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تقتل إحداهما الأخرى، وقد لا يقع له الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. ونحن بحمد الله لا تخشين في كلامنا، لكن المقصود أنه إن وجد تخشين فإن ذلك المقصود للتطهير، فإن من الأشياء من لا يزول نجسه إلا بتطهير، فيغسل كما في سور الكلب، يغسل بسبع في إناء لشدة آخرها التراب، لشدة ما فيه من نجاسة يحتاج إلى تطهير، ونحن نحتاج جميعا، صغيرنا وكبيرنا، متكلمنا وسامعنا، متعلمنا ومعلمنا، نحتاج إلى التطهير، وهذا من التواصي بالتطهير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرعت في الجنة فرأيت عجرا من الكفر وطلعت في النار فرأيت عجرا من النساء وروني أبو حميد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الكفر. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الكفر وطلعت في النار فرأيت أكثر أهل الكفر من النساء. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعد ان كان تصدقنا فاكثرنا من استغفار ربك رايتكن بعد النار فقالت امراه منهن جزته فقالت امراه منهن جزته وكان يعني رسول الله اكثر اهل النار قالت اكثرنا بنعمه وكفرنا بعملي ورايت النار بفضل عملي ودين ارغب اني اكل منكن قالت يا رسول الله وبل صار عبدي وكيل قال افعل صار عبدي فشهاده مرتين شهاده رجل فهذا انا صار عبدي وكنت بني ادم لا تصلي وتكفر هذا عن صالحي. واما كون النار قد رايت النبي فان رايت من عبد غير بن عبد الله انه كان يكره على جبل من جميل دائما فقال في لقمان جمعت في جمعه فلانا فقال لي في جمعه ابراهيم قيس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ذاك الجنة إذا فإن هي ما يصنع من حديث الذي رواه عن مسلم قال حدثنا عن الرحمن بن وقت قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن رجل بن قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب الكرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم من امرأته فذكر حديثا فذكر حديث الطفيل وفيه ذلك الله يعلم على المنتهي وتدعين زوجة مما يمشي الله تعالى وتدعين ولد ادم له ما فرج على من اسال الله عباده ما من تفريغته من الله في الدنيا وذكر الحديث إلا تشرب من حديث سوء القول ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل رافع وقد صعد أحمد ونبي أبو جماعة وقال الدارقطني وغيره مجهول الحديث وقال معنيه أحاديثه كلها مما فيه نظر. وأما البخاري فقال في مثل أبي بن عم قال سمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب مخالف الحديث قلت ولكن إذا روى مثل هذا وقال ولكن إذا روى منه هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت لم يلتفت إلى روايته ويتفرج الذي روى عنه فضل إلى إبرامه وقد روى لكم في مسلم بن عبد عمر وفي مسلم بن عبد الله قال كنا مع ابن عبد قال كنا مع ابن عبد رضي الله عنه في حجة بن عمر قال كنا مع ابن عبد رضي الله عنه في حجة بن عمر حتى إذا كنا في وقت الرمضان فإذا رأتكم في يوم الدنيا قال فماذا دخل الشيخ فتفقدنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من كان بيننا من فإذا بنات فإذا نحن بجدان كثيرة فيها غراب أحمر أحمر من قاره أو من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا منها أو قال فيها رجلتان ولا عصر من الوالدين إلا نبيه قال ابن عمر ما ذاك قوم لي ويقال ما ذاك قوم لي من ابلغ العرب وليس الاموكي لكل شيء يعز وجوه عز يعز وجوده وفي بلاد الله اغراب الاصحاب الاعقم هو الذي يوزن ان يحمل عليه وفي هذا كل شيء قال انه لن يدخل الجنه من النساء جنه بوصف الكتاب عن العزيز وبحال النار والمراه الصالحه من الله الاعقم إلى لا رسول الله وعبد الله وما يقال لكم قال الذي إلا رجلين بيضاء وفي حديث آخر عن عائشة وكل ذلك الغراب الأعقم في نزل الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الأكثر من الرجال والنساء في الجنة أي الطائفتين هو، وتحقيق هذه المسألة أن النساء

من المرء، فهذا داخل في الاسترقاء، وإن كان طلبها لا لحظ نفسه من المرء وإنما لحظ المرء من عبودية ربه، فهذا غير داخل فيه. يعني بإيضاح، إذا جاء رجل يطلب الرقية لأحد إخوانه ووكده واهتمامه أن يشفى هذا المريض ليقوم بعبادة ربه ويرجع إلى أهله ويطمئن في حياته، هذا ليس داخل. وإن كان يطلب حظ نفسه من هذا المريض، كون هذا المريض مشاركا له في تجارة أو ملائما له في معاشرة أو غير ذلك من حظوظ النفس، فإنه داخل في ذلك. فنقول إنه إن سأل طالب الرقية لغيره الرقية لغيره رعاية لحظ نفسه من المرق كان داخلا في الاسترقاء، وإن طلبها لا لحظ نفسه من المرق بل لمنفعة المرقي فقط فهذا ليس من قبيل الاسترقاء. واضح مثل هذا؟ واضح من واضح. كان يسافر في مثلها إلى مدة مديدة، فخذوها احفظوها واضبطوا أقوال مشايخنا فيها. نعم. إذا لكن الأشهر الكسر البكاية. حدثني عامر بن زيد بن ثابت أنه سمع عبد الله بن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعد إليه إلى الجنة يوم من سبعين ألف من غير كتاب ثم تشفع ما تشفع كل ألف ثم تشفع كل ألف من سبعين ألف ثم يأتي ربي تبارك وتعالى من خير هذا حتى تكرم الله قال ان سبيل الاول تشفعوا الله تعالى تشفعوا القاعدة. ذكرنا يعني أنه ليس إلا عبد الله بن سلام، كتب الرجال تخفيف عبد الله بن سلام والباقي كله سلام. واختلف في شيخ البخاري محمد بن سلام البكندي هل هو بالتخفيف الشديد؟ الصحيح أنه مشدد أيضا، فلا يكون مخفف إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الباقي سلام. أنه سمع عبد السلام حدثني عن رأي معاهد المملكة الكلبي حدث ونبتنى أبا سعيد الأنسان رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عز وجل وعلي جلالة أمتي سبعين مليون حساء ويشفع الشمس ويشفع كل أهل سبعين ألفا ثم يحيي ربي ثلاث حلالات في كفيه قال خير وهدي سعيد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جلودي وعن قلبي قال أبو سعيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله يستوعب ويستوعب هذه أمتي ويحيي الله عز وجل في يوم حرامها. قال الصفوان لم يرو هذا الحديث لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد المليكي النبي عليه الصلاة تفضل به معاذ بن سلام وقال رواه محمد بن سلم عن محمد بن سلم عن أبي ثوبة الربيع بن دينار في إسناد يومه قال أبو سعيد فكسر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربع مئة ألف Thank you. تقدم أن الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب هم 70,000، ثم زيدوا مع كل 1,000 70,000، ثم زيدوا 3 حسيات من حسيات ربنا. ودويت لذلك أحاديث حسان، من أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي صدر به المصنف ثم أتبعه بطريق آخر بلفظ آخر، وفيه البيان التام بأن عد الداخلين الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب غير محصور في 70,000، بل هم 70,000 ثم مع كل 1,000 70,000 ثم 3 حثيات من حثيات ربنا. ومن المقطوع به أن عدد أفراد الحثيات لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأما ما قبل ذلك فإنه يمكن عده. فإذا قيل إن أهل الجنة هم 70 من الداخلين بلا حساب ولا عذاب هم 70,000، ثم قيل مع كل 1,000 70,000، فالعدد الأول وهو 70,000 فيه كم 1,000؟ فيه 70، وهؤلاء 70 مع كل 1,000 70,000، تضرب عدد 70 في 70,000 فيخرج الناتج 904,000,000 التي يقال لها 400,000، يعني 400,000,000، فيكون 900,000 و400,000. هؤلاء هم الذين عرف عدهم أو لا؟ كذا الضرب صحيح ولا لا؟ لا، مو 40,000,000، لأنه 70 الحين 70,000 فيها كم كم كم ألف؟ 70 في 70,000، 70 في 70,000، 70 70 في 70,000 كم صفر؟ 70 صفر 1، 70,000 كم صفر؟ 70,000 أربعة أصفار، يطلع المجموع كم في الصفر؟ 7 × 7 يطلع كم العدد؟ 4,900,000، 4,900,000. وحينئذ فالذي في الرواية في أحد الأحاديث إن كان صوابا من جهة الطباعة فليس صواب من جهة الرواية، وأظنه غلط من الطابع، وهو صفحة 75 بعد 200. قال فحجب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000,000، يعني 400,000,000 و900,000، الصواب فبلغ 400,000,000 بدون 100 و900,000، يعني بلغ كم؟ 4,900,000، 4,900,000. طيب اجمعها معها بعدين تجمعها معها سن. الحين الآن طلعنا بالناتج، لأن هذا الحديث غلط، الناتج طلع 900,000 و4,000,000، زد عليها 70,000 الأولى يطلع 4,970,000، 4,970,000، هذا هو العدد المعروف. وأما الحثيات فلا يعلم عدها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى فائدة جمع فيها بين الأحاديث، وهي أن أصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قبض بيمينه قبضة جعلها للجنة، وقبض بيساره وقبض بيد الأخرى، لا يقال فيها على الصحيح يسار ولا شمال، قبض باليد الأخرى طائفة فجعلها في النار. فيقال حينئذ هم وصفوا في هذه بأنهم قبضة، ووصف في تلك بأنهم ثلاث حثيات، واضح؟ طيب ما الجمع بين هذه؟ الجمع من وجوه، أولها أن المذكورين في القبضة غير المذكورين في الحكية، لأن الذين في الحكية هم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمذكورين في القبضة هم الذين يدخلون الجنة. واضح؟ واضح ليس جواب. إن الله لما خلق الخلق قبض بيده، قبض بيمينه قبض ذرية، قال لهذه هؤلاء لهذه والأوباد، يعني الجنة. والثلاث حيات متعلقة بمن؟ بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. فالقبضة متعلقة بأهل الجنة جميعا، والحيات متعلقة بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اختلاف عددهم مرده إلى صفة الرب سبحانه وتعالى في قبضته وحكيته، ولا علم لنا بكيفية الصفة، لكن مرده إلى أن صفة القبضة غير صفة الحكية. والثالث أن ذلك متعلق باختلاف صورهم، فكانوا في حال القبضة على صورة، ويكونون في حال الحكية على صورة. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة أولا أنهم في الدرك، لكن لم يروى فيها شيء صحيح، وإنما نقول هم على صورة حال القبضة، وهم على صورة أخرى حال الحكية. وأقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول، هو الوجه الأول، والله أعلم. نعم. الباب الثاني في كبير في الفول وما يفتح وما يفتح وما يفتح وما يفتح وما يفتح وما يفتح وما يفتح ستة. ها؟ ما في شيء اسمه فصل محذوف، موجود في الكتاب، لكن ما انتخبناه نحن. نقول الانتخاب إما أن تكون الفصول متتابعة، وإما أن تكون الفصول متقاربة المعنى فتجمع في صعيد واحد، منها هذه الليلة، أما الليالي السابقة كانت رأى بعضها. نعم. إذا وجد أحد في حساب غلط يفيد جزاه الله خير، لأن الحساب أحيانا الواحد يخطئ فيه، كما أخطأنا في حساب عمر عبد القادر بن بدران، صواب 81 سنة وليس 71 سنة، لكن نحن أعطيناكم سنة الميلاد وسنة الوفاة، فإذا جمعت المجموع طلع لك 81 سنة. نعم. قال تعالى: قال ربنا حدثني محمد بن عبد الله بن المسلمين قال حدثنا يوسف بن قاضي قال حدثنا سمعان بن عبد الله بن قال حدثنا معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الحديث عن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال يوم يكون مستقيما ورحمن يرجع ويقول يا رسول الله من وعدك من وعدك الا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انه اذا فرض من قبول يسكر بموت باذن الله لحاله مع الحاله الذهبت شرط نعام الامور الذهبت كل فقره منها بدون البطل سواء جعل بجنه فان حرم كل يوم ثم على صفحه الذات واذا استجرت ما لا باب الجنه يمنعك او يمنعك المؤمن عن صناعها فاذا شربوا من ذلك اجرت فيقول كل حوار ان لو جنى فيقبل فتستحي فلا نعلم فتبعث بينها هذا ما فيبل كل حوراء هذا غلط. هو فيبلغ الصواب فيبلغ فيها صفقة فيبلغ انتم تراجعونها لكن فيبلغ في النفس منها شيء. نعم. فتستفيد العجلة تستفيد من الخيمة لتعالجه وتقول فنستفيد بديوان عليكم وأنا رضيت فلا أصاب بدا وأنا عشت فلا بأس بدا والقارئ فلا رعي بدا فأخذ بيت من أساسي إلى سفيه يكاد ذراعي معك الكتاب اللي بنفيدك فائدة وانت تفيدنا فائدة. فائدة نفيدك انك ترفع الكتاب على الأرض واللي تفيدنا جزاك الله خير. هل هي عندك فيبل ولا فيبلو في الحديث اللي قرأه الأخ؟ فيبلغ كل حوراء ولا فيبل كل حوراء؟ الحديث هذا الطويل قال ابن أبي الدنيا اللي أول الباب كيفية دخولهم الجنة في الصدر تقريبا السادس السابع منه. فلو سمعت طنين الحلقة شوف إذا وجدتها كده إنه عندك في النص قديم في هذا ويقول لا تريد ما عند الله لك من كرامه كذا قال ثم لو قلبوا

يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصور نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته، لكن هذا مقيد بإيش؟ بكون ذلك الصحابي إيش؟ ما يعذره لا يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، ولذلك قلنا لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفوه. نعم. فجاء حكم من الهدي فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعا لا يرجع منها فقال من فعله، فقلت الا تقول يا رسول الله؟ فقال ليؤذنن من الذنوب سبيلا ليس له به اهلا الذي سمعه به اهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي محمد الذي سمع به اهله. فقال اني اريد اسالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام لا يجب أن يكون